بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول الله سبحانه وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ويقول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا عبده ورسوله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. أيها الإخوة الحجاج، لا نزال نعرض لمسألة الحج وما يلزم الحاج في أداء النسك، وعرضنا في درس البارحة أن للحج أركانا، والركن الأول من أركان الحج هو الإحرام والنية، وعلى وجودها يتوقف قبول الحج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. ويقول الله جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، وذلك دين القيمة. وعرفنا أن المراد بالإحرام وبالنية التلبس بالدخول في الحج، ويكون بالقول وبالفعل. أما القول فيقول الحاج بعد أن يتهيأ: لبيك اللهم حجا، لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج، لبيك اللهم عمرة وحجا. هذا هو الإحرام. وتعرضنا في درس البارحة للكلام على الركن الثاني من أركان الحج، ألا وهو الوقوف بعرفة. وعرفنا من خلال الكلام حول هذا الموضوع أن الوقوف بعرفة هو أعظم أفعال الحج وأهم أعمال الحج، حتى قال صلى الله عليه وسلم مبينا مشيدا بهذا الركن: الحج عرفة. قائلا: الحج عرفة. فمن أدرك الوقوف بعرفة في اليوم التاسع من شهر ذي الحجة من بعد طلوع الفجر أو من بعد طلوع الشمس إلى قبيل طلوع الفجر من اليوم العاشر فقد أدرك حجه وقضى تفثاه، هكذا قال صلى الله عليه وسلم. وعرفنا إن هذا اليوم يوم عظيم، يوم ما طلعت الشمس ولا غربت على أفضل من مثل هذا اليوم. هذا اليوم الذي يتجلى الله فيه للعباد ويغفر لهم ويعفو عنهم ويسامحهم، حتى إنه ليباهي الملائكة بالحجاج، حتى إنه ما رؤي الشيطان في يوم أذل ولا أحقر ولا أهون منه في يوم عرفة، لما يرى من مغفرة الذنوب. هذا اليوم الذي يظهر الله فيه ويبشر الملائكة بعموم مغفرة الحجاج. هذا اليوم الذي يشفع الله فيه لمن شفع فيه الحجاج. يبقى الإنسان في هذا اليوم في عرفة منذ أن يصلها من بعد طلوع الشمس، ويستمر مقيما بعرفة، قاعدا بعرفة، مصليا بعرفة، داعيا الرب سبحانه وتعالى بعرفة، مكثرا من ذكر الله في هذا اليوم بعرفة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله. هذا أفضل ما يقال من ذكر الله جل وعلا. والإنسان إذا قال هذه المقالة: لا إله إلا الله، يقبل الله منه، فإن رددها في يوم عرفة كان قبولها أفضل. فأكثروا من قول لا إله إلا الله، لا إله إلا الله لها مكانة عظيمة عند الله لا يقدر قدرها إلا الله. جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن موسى عليه السلام، إن نبي الله موسى عليه السلام توجه إلى الله قائلا: يا رب علمني دعاء أدعوك به. موسى كما خصه الله بالكلام وكما خصه الله بالرسالة وخصه بالنبوة يريد أن يخصه الله بدعاء، فقال: يا رب علمني دعاء أدعوك به. قال الله تعالى لموسى: يا موسى تريد الدعاء؟ قل: لا إله إلا الله. فقال موسى: يا ربي كل عبادك يقولون لا إله إلا الله، يعني هذا ليس دعاء خاص، وهو يريد دعاء خاص، دعاء يكون فيه ثواب أعظم. قال: يا ربي كل عبادك يقولون لا إله إلا الله. عندئذ بين الله سبحانه وتعالى لموسى ما معنى لا إله إلا الله. قال له: يا موسى لو أن السماوات السبع والأراضين ومن فيهن، الكون كله، لو أن السماوات السبع والأراضين ومن فيهن وضعوا في كفة، يعني من كفتي الميزان، لو أن الكون كله وضع في كفة، ولا إله إلا الله وضعت في كفة، لمالت بهن لا إله إلا الله، رجحت بهن لا إله إلا الله. فلا إله إلا الله ليس أمرا عاديا، لا إله إلا الله تزن الدنيا وما فيها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم اختارها وحث أصحابه على أن يذكروا الله تعالى بها خاصة في يوم عرفة. خير ما قلت أو قال أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله. فلا تنسوا أيها الإخوة الحجاج من أن تكثروا من قول لا إله إلا الله في هذا اليوم المبارك، فإنكم إن ذكرتم الله بذلك أعطاكم أفضل مما يعطي السائلين، يعطيكم أفضل ما يعطي السائلين، لأنكم تذكرون الله، والسائلين يسألون، وأعظم ما يسألونه يسألونه في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، يسألونه الجنة، لكن من أكثر من ذكري لا إله إلا الله خاصة في يوم عرفة ينال الثواب الأعظم. شعارنا في الحج، شعارنا في يوم عرفة لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذه المقالة هي معنى لا إله إلا الله. فأكثروا من قول لا إله إلا الله، والهجوا في ذكركم بلا إله إلا الله، فإنها تقربكم من الله. النبي عليه الصلاة والسلام في يوم عرفة ماذا فعل؟ وصل إلى عرفة ضحى وضربت له قبة خيمة في وادي عرنة، وارتاح فيها صلى الله عليه وسلم إلى أن زالت الشمس. ثم صلى بأصحابه الظهر والعصر وخطبهم خطبة مشهورة، عرفهم بدين الإسلام وما ينبغي للإنسان أن يكون عليه في الإسلام. ثم بعد ذلك دخل إلى داخل عرفة ومشى إلى أن بلغ الجمرات، حجارة كبيرة قريبة من جبل الرحمة، فوقف هنالك، وقف على راحلته، الراحلة قائمة وهو على ظهرها، وقف هنالك وبدأ يذكر الله تعالى في هذا المقام، يكثر من قول لا إله إلا الله، يكثر من قول لا لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. واستمر كذلك من بعد الزوال إلى أن غربت الشمس وهو على وتيرة واحدة يذكر الله، يلبي، يدعو الله، يسأله من خير الدنيا والآخرة. وقال لأصحابه: وقفتها هنا وعرفة كلها موقف، وارفعوا عن بطن عرنا. واستمر صلى الله عليه وسلم في خضوع وخشوع وتذلل، لأنه يعلم أن هذا اليوم الله جل وعلا ينزل إلى سماء الدنيا يباهي بالملائكة الحجاج، يسأل عن الحجيج، يتفقد ضيوف الله، يتفقد وفد الله، إلى أن يحين وقت الغروب. فيقول الله تعالى موجها الخطاب إلى الملائكة: يا ملائكتي انظروا إلى عبادي، أتوني شعثا غبرا من كل فج عميق، ماذا يريدون؟ تقول الملائكة: يريدون رحمتك ويخشون عذابك. وكل من في ذلك الصعيد هذه أمنيته وهذه غايته وهذا هدفه، رحمة الله ومغفرة الله وتوبة الله ومسامحة الله. والملائكة تلخص له ذلك له، فيقول الله تعالى مخاطبا الملائكة: يا ملائكة اشهدوا، يا ملائكة اشهدوا، يا ملائكتي اشهدوا أني قد غفرت لهم. هذه النتيجة، يغفر الله لكم، ولذلك تكون المغفرة عامة لكل من حضر عرفة. فإذا غربت الشمس وحان وقت خروجكم من عرفة، يأذن الله لكم ويشيعكم ويصرفكم ويبشركم، يقول لكم مخاطبا، الخطاب موجه منه إليكم، أفيضوا مغفورا لكم ولمن شفعتم فيه. هذه المكافأة. ولهذا كان الوقوف بعرفة الركن الأعظم في الحج، فاغتنموا أيها الحجاج ذلك اليوم، وهيئوا أنفسكم للقاء الله في ذلك اليوم، واحرصوا على أن يرى الله منكم ما يحب في عشية ذلك اليوم. لا تتكاسلوا، لا تتهاونوا، لا تتمارضوا، لا تتقاعسوا، بل اذكروا أنكم إنما خرجتم من بلدانكم وفارقتم أهليكم وأموالكم وأبناءكم من أجل هذه اللحظات، من أجل هذه الساعات، من أجل هذا اللقاء الذي أتاحه الله لكم. فهنيئا مريئا لكم أيها الحجاج بهذا الموقف الذي أتاحه الله لكم. ليذكر الحاج وليتأمل هؤلاء الحجاج الذين وقفوا في صعيد عرفات يزيدون على المليون، مليونين، 3 ملايين، جاءوا من كل بلد ومن كل فج ومن كل مكان، لغاتهم مختلفة وألوانهم مختلفة وأجناسهم مختلفة، لكن غايتهم واحدة، إظهار طاعة الله، إبراز الخشوع لله، إظهار الطاعة لله، الامتثال لله، رجاء ما عند الله. كلهم يقولون ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. كلهم يرجون رحمة الله ويخشون عذاب الله. فأظهروا التقوى من أنفسكم، تقربوا إلى الله بالدعاء لتفوزوا بالإجابة. هذه نصيحتي لكم أيها الإخوة الحجاج. لا يشغلكم شاغل ولا يصرفكم صارف ولا يضيعكم شيء، ولا تهتموا بغير لقاء الله سبحانه وتعالى في هذا اليوم المبارك. كل هذا يظهر لنا مكانة وأهمية هذا الركن من أركان الحج ألا وهو الوقوف بعرفة. فلتستشعروا معنى الوقوف بعرفة، ولتستشعروا أن هذا الركن الذي جعله الله لكم هدفا من أهداف الحج إنما له غاية وله هدف تصلون إليه، تعودون من عرفة، تفيضون من عرفة كأنما ولدتكم أمهاتكم، ترجعون من عرفة وقد أعطاكم الله الميعاد بأن تكونوا من أهل الجنة. فهنيئا لكم، وعليكم أن تغنموا هذه الفرصة حتى تعودوا إلى من بلدانك، تعودوا من عرفة إلى بلدانكم وقد جبر الله خاطركم. أما الركن الثالث من أركان الحج والذي لا بد من أدائه، وأن من لم يؤدي هذا الركن لا حج له، حجه يكون باطل. الركن الثالث من أركان الحج أيها الإخوة الحجاج هو الطواف ببيت الله، طواف الإفاضة، طواف الركن، طواف الزيارة الذي يكون يوم العيد. تطوفون يوم العيد بعد أن تنتهوا من الوقوف بعرفة، تفيضون إلى المزدلفة وتبيتون تلك الليلة بالمزدلفة، ومنها تتوجهون إلى منى، فإذا وصلتم منى صباحا بادرتم برمي الجمار، ترمون الجمار، وبعد رمي الجمار تحلقون الشعر، تحلقون شعر الرأس، وبعد أن تنتهوا من حلق الشعر تغتسلون وتلبسون ثيابكم، تتنظفون، تتخلصون من كل بقايا الدنيا لتذهبوا إلى بيت الله. بعد أن تغتسلوا تذهبوا لتزوروا الرب سبحانه وتعالى في بيته في مكة. تطوفوا ببيت الله كما قال تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق. هذا الطواف يسمى طواف الزيارة، مشروع أن يكون يوم العيد. إن تيسر لكم تبدأون الطواف من بعد الرمي والحلق أو التقصير، تتوجهون إلى مكة، تطوفون ببيت الله. هذا الطواف هو ركن من أركان الحج، يجب أن تؤدوه على كمال من الطهارة. تتطهر ثم تتوجه إلى بيت الله، تطوفون ببيت الله 7 أشواط، تطوفون ببيت الله 7 أشواط، تبدأون الطواف من أمام الحجر الأسود، من هناك يبدأ الطواف. تجعلون البيت عن يساركم وتطوفون حول بيت الله في خضوع، في خشوع، في تذلل، في إيمان، في طمأنينة، تكثرون من ذكر الله، تكثرون من ذكر الله. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم زد بيتك هذا تعظيما وتشريفا ومهابة وبرا، وزد من عظمه ممن طافه وممن قام به، زدهم تقوى وإيمان وصلاح. تطوف ببيت الله سبعة أشواط وأنت موقن بالإجابة، تسأل الله سبحانه وتعالى بما يسر لك، وتكثر من ذكر الله. وإذا مررت بين الركنين، الركن اليماني والحجر الأسود، تقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار. فإذا ما طفت ببيت الله سبعة أشواط، هذا الطواف يسمى بطواف الزيارة، طواف الإفاضة، طواف الحج. هو الركن الثالث من أركان الحج. إذا تركه الإنسان ولم يطفه يبطل حجه، ولا يكمل حجه إلا إذا طاف. فاحرص أيها الأخ الحاج أن تطوف ببيت الله طوافا تاما كاملا، لا تقصر في هذا الطواف ولا تختصر ولا تتهاون، بل أكمل الطواف وأديه على الوجه المطلوب، وطف كما طاف رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما الركن الرابع من أركان الحج المطلوب منا أن نؤديه، وأن من لم يؤدي الركن الرابع يبطل حجه ولا يقبل الله منه، هذا الركن هو السعي بين الصفا والمروة. الله تعالى يقول في شأن السعي: إن الصفا والمروة من شعائر الله، إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، يعني بين الصفا والمروة. ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب إلى مكة وأدى نسك الحج، بعد أن فرغ من الطواف طاف ببيت الله الأشواط السبعة، بعد ذلك خرج إلى الصفا من باب الصفا وقال لأصحابه: ابدأوا بما بدأ الله به، إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. طاف وسعى بين الصفا والمروة. الخروج من الصفا والذهاب إلى المروة شوط، والعودة من المروة إلى الصفا شوط ثاني. هكذا سعى سبعة أشواط، ذهاب أربع مرات وعودة ثلاث مرات، ومجموع الأشواط التي سعاها سبعة. هذا هو المطلوب منا، وأن نكثر من الذكر والدعاء والتلبية، نكثر من الذكر والدعاء في السعي. الله تعالى يقول: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. النبي صلى الله عليه وسلم لما سعى هذه السعيات السبع كان يبدأها بقوله: لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر، صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، الله أكبر، لا إله إلا الله، صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، لا إله قبله ولا إله بعده، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. وكان إذا نزل في الوادي بين العلامتين أسرع الخطى وسعى، وهذا أمر مشروع خاص بالرجال دون النساء، يهرولون في الوادي بين الصفا والمروة. فإذا أكمل السبع الأشواط يكون بهذا قد أدى الأركان الأربعة، ويكون بهذا قد قبل الله منه الحج. ثم نعلم أيها الإخوة الحجاج أن هناك واجبات للحج، هناك واجبات مطلوب من الحاج أن يفعلها، وأن من لم يفعل هذه الواجبات يجبرها بدم، يلزمه دم، يلزمه أن يذبح لله تعالى ذبيحة في مكة ليصلح بها خطأه ويتمم بها قصوره. هذه الأعمال تسمى بواجبات الحج. فإن لم يجد ما يذبحه تعين عليه أن يصوم عشرة أيام، تعين عليه أن يصوم عشرة أيام، كما قال الله سبحانه وتعالى في واحدة من هذه الواجبات، قال: وأتموا الحج والعمرة لله، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وقال: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، تلك عشرة كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. من هنا يقول أهل العلم إن للحج واجبات: الواجب الأول الذي يلزمك أيها الحاج أن تحقق الإحرام في الميقات، أن يكون الإحرام في الميقات، فلا تتجاوز الميقات بدون إحرام، فإن من تجاوز الميقات بغير إحرام ترك واجبا من واجبات الحج، وهو في هذه الحال إما أن يرجع ويحرم من الميقات ويسقط الدم عنه، وإن مضى ولم يرجع عليه دم، هذا الدم لأنه ترك واجبا، فالإحرام من الميقات هو الواجب. الإحرام من الميقات هو الواجب، ولا يجوز لأحد أن يتجاوز الميقات بدون إحرام. والنبي صلى الله عليه وسلم وضع المواقيت المكانية التي يتعين على الناس أن لا يتجاوزوها بغير إحرام. قال عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرنا ولأهل اليمن يلملم، ثم قال عليه الصلاة والسلام: هن لهن، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. فكل من يريد الحج والعمرة ويمر بهذه المواقيت يتعين عليه أن يحرم من عندها. الإحرام من الميقات هو الواجب الأول، والذي يتجاوز الميقات ويذهب إلى مكة بغير إحرام إما أن يرجع إن كان جاهلا أو ناسيا يرجع إلى الميقات ويحرم من الميقات، وبهذا يتخلص من مسألة الدم الذي يتعين عليه. فإن لم يرجع وأحرم من داخل مكة أو بعد الميقات فعليه فدية. يذبح شاة لأهل مكة، فإن لم يجد ما عنده ماذا يفعل؟ يقول أهل العلم: يتعين عليه أن يصوم 10 أيام، يصوم 10 أيام، 3 في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. إذن فالركف الواجب الأول من واجبات الحج هو الإحرام من الميقات. أما الواجب الثاني أيها الإخوة الحجاج، الواجب الثاني هذا متعلق بيوم عرفة، متعلق بالبقاء بعرفة. فمن جاء إلى الحج ووصل عرفة في النهار في الصباح في الضحى في الظهر في العصر، يتعين عليه أن يبقى بعرفة إلى أن تغرب الشمس. البقاء بعرفة إلى أن تغرب الشمس واجب من واجبات الحج. فمن خرج من عرفة قبل غروب الشمس هو مخير، إما أن يرجع وإلا عليه دم، يذبح شاة. فإن لم يجد يصوم 10 أيام، لأن البقاء عرفة إلى أن تغرب الشمس واجب. النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم وقف على راحلته من بعد الزوال إلى أن غربت الشمس، ثم قال للناس: خذوا عني مناسككم، خذوا عني مناسككم، فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. فتعين على من أتى إلى من إلى عرفة يوم الحج قبل أن تغرب الشمس، يتعين عليه أن يبقى إلى أن تغرب الشمس. لكن بعض الحجاج يفوتهم الوقوف في النهار، لا يصلوا إلى عرفة إلا بالليل من بعد المغرب أو بعد العشاء أو في ساعة متأخرة من الليل قبل طلوع الفجر. فهؤلاء الذين وقفوا بعرفة بالليل يكفيهم أن يقفوا ولو لحظة ولا شيء عليهم، لأن المطلوب إنما هو لمن وقف بالنهار أن يستمر إلى الليل، من وقف بالنهار أن يستمر إلى الليل. وهذا هو الواجب الثاني من واجبات الحج. فمن لم يقف إلى الليل يلزمه دم، يجب عليه أن يذبح شاة لفقراء الحرم، فإن لم يجد يصوم 10 أيام لأنه ترك واجبا من واجبات الحج. أما الركن الثالث من أركان الحج، الركن الثالث من أركان الحج أيها الإخوة الحجاج، إنما هو المبيت بالمزدلفة والبقاء بالمزدلفة بعد أن ينفر الحجاج من عرفة، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. فالمبيت بالمزدلفة واجب من واجبات الحج، ويتعين على كل الناس من الحجاج أن يبقوا حتى منتصف الليل، أن يبقوا حتى منتصف الليل. أما الرجال القادرون، الشباب الذين لا يضرهم البقاء بالمزدلفة والذين ليس معهم نساء والذين ليس معهم أطفال، فيتعين عليهم أن يبيتوا إلى أن تطلع الشمس، إلى أن يطلع الفجر، ويصلوا الفجر في المزدلفة منذ أن يفيضوا من عرفات، يبقوا في المزدلفة إلى أن يصلوا الفجر. أما أهل الأعذار من معهم النساء والأطفال والعجزة وكبار السن والمرضى، فهؤلاء يكفي أن يبقوا بالمزدلفة إلى نصف الليل. هذا هو الواجب الثالث من واجبات الحج. فمن لم يفعل ذلك ولم يبق إلى منتصف الليل فعليه فدية شاة يذبحها لأهل مكة وفقرائهم، فإن لم يستطيع فإنه يصوم 10 أيام لأنه ترك واجبا من واجبات الحج. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، ونكمل إن شاء الله بقية الدرس غدا، والحمد لله رب العالمين.